كلامنا في سسبنس. اصحى اصحى معانا كده يا برنسة. اصحى لغي كلامنا في سسبنس. حسن انا ببدا يومي كانتهي مش مفروض زي العربية الخربانة ماشية من غير كابوت. هوب دماغي طائب مني اطلع انا طلعة قوية. رحت حجزت الطيارة ولبست الكوتش على الكلامية. الدنيا تدور وتلف فوق وتحت ومن حواليا. بقيت مش عارف اميز ايديا من رجليا. وفي قعدة الصحاب بقيت بشوف اشكال دماغات. اللي دماغه في الفلوس واللي دماغه في البنات. واللي دماغه في الرياضة واللي رقم بالصدادة. واللي عايش فيها تايه واللي اتخانق مش متراضى. ودخلت حفلة عجيبة فيها وشوش غريبة. كل واقف ومأكسس وبيشرب من التركيبة. ومحدش فاهم حاجة ودماغهم في التلاجة. ماسكين البزازات وفيها قهوة سادة. هو ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيجرى؟ يا رب اكون بحلم واللي حصل يبقى تكرر. وخرجت على الشارع بجري جرية المجنون. ولقيت اني مجنح واقف في ايده لانون. وقال لي يا سلام عليك بصوت ام كلثوم. نفضت وعديت الطريق وقلت عادي تمام. والاسف عدى جنبي بيقول لي ساعه كام. فجأة الدنيا جابت قال لهم كوزح من حواليا. ولقيت مازنجر اخر الشارع جاي بيجري عليا. ويقول لي الحقني يا صاحبي دي الدنيا جاي عليا. وساعتها ضحكت ضحكه بعدها اغمى عليا. وصحيت في المستشفى والجرافي كان من حواليا. بطلت رانسي فورمر يقضي على البلطجيه. خيالي العالي من يميني ومن شمالي. بقت الحاجات غريبه واخده شكل السحالي. هو العايش على الارض ولا تلت على المريخ؟ شايف عيله فضائيه في الشمال بياكلوا فسيخ. وفجاه صوت زعيق عالي خرب قبل ودني. رحت راكب المكوك وراجع على بيتي تاني. والسواق داخل برمودا ده راس وداني. رحت راجع الجاليه بالشنب والكلاميه. وفجاه شفت كبير الدرب والمن داوي. وجريت من الدار انا جري جنون. شايف اصنام حواليا. طب بلاكم يا قوم يا بتوع عصر الجاهليه. عديت ممر الكهف لقيت ماتش بين فريقين. بيقولوا احمس والهكسوس والماتش 2-2. خدت كروج ريت جري ورا الفريقين. لقيت نفسي بمغارات اني لابس نضاره. بيمخ نار من بقه والفيلم زاد اثاره. ليش باكي؟ اسمعني بملك المغول. قال لي اديني التنين لا سبعتكم ما طول. فجاه بقيت مزوم بول. لا لا لا لا ثواني. لا لا لا لا لا لا لا ثواني. اطلب واحضر واتمناني. دعيت ساعد وقت جناني. انا في زمانكم ولا زماني ولا انا راكب هو خيالي. قمت منفض مثل العالي. عملت دخله وظابط حالي. عين نايم ولا على بالي. والساقه السكوين جاني. شده تقيله مهم عشاني. جايز نفسك واستناني. شاكب راكب انت العالي. فرز الكوكب راجع تاني. حرب كواكب فيها عجايب. تلقى المجنة هيلي بجاني. تضرب تقلب تبقى مصايب. بالمكوك انا جاي في ثواني. الكوكب الدخان اللي مستخبي بان. وقائد والدمان والثوره في الميدان. والدمان غلطان اللي بيقطع الاستباحه. هاتي الشعب الغلبان واتكلم بصراحه. وصلت للميدان في اللحظه والزمان. انا الاول يعودوا هترحل من المكان. الشعب يريد ارجع للاستباحه. ونجيب واحد مكانه والناس تعيش مرتاحه. والدمان ما كانش راضي يصلح القواضي. ويظبط اللي بايظ ويشغل اللي فاضي. ويسلط الرايين على الناس الغلبانين. ولا احنا عشان ساكتين وكلنا من سنين. الثوره مستمره جوه الميدان وبره. هبعت بجيب جيوشي وقوه من المجره. وتوته توته توته خلصنا عن حدوته. وخلعنا من الراشي وفقنا من الغيبوبه. واقف على المنصه جوه البرلمان. جت الفكره ساعتها نمنع دخان. ولا للاستباحه ولا للدوهان. ونغير اسم الكوكب ونصلح اللي كان. وارجع كمل اجازتي اكيد محتاج انام. انا انا انا